بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. تكلمنا في المرة السابقة من شرح منظومة نهج الرشاد في نظم الاعتقاد عن محاربة شيخ الناظم هو الشيخ حسان للبدع، عن محاربته للبدع معتمدا على الأدلة الشرعية. وتكلمنا عن منهج الفرق الضالة في الاستدلال، عرفنا المنطق، بينا حكم تعلمه، تكلمنا ايضا عن علم الكلام، ثم ختمنا ببيان منزلة السنة. اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن باب جديد في هذه المنظومة، وهي تكلم فيها الناظم في هذا الباب عن عقيدته. يقول العلامة يوسف السرمري الحنبلي رحمه الله: وإني على ما مات عنه محمد وأصحابه والتابعون إلى حشري. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. علق الهداية على مطابقة اعتقادنا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. وفي رواية عند الترمذي في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما أنا عليه وأصحابي. نستفيد من هذا البيت أنه لا بد أن تكون عقيدتنا مطابقة لعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والقرون المفضلة، حتى ننجو ونكون ممن يدخل الجنة بإذن الله تعالى، وننجو من عذاب النار. بعد ذلك بدأ الماتن الناظم رحمه الله في بيان عقيدته على سبيل التفصيل. تكلم عن الأسماء والصفات، فقال: أقر بأن الله جل جلاله تعالى عن التشبيه والوصف والحصر سميع بصير، ليس شيء كمثله، كما جاء في القرآن إن كنت من تدري. فسبحانه من مالك متكبر، تفرد دون الخلق بالعز والقهر. أقر بأن الله جل جلاله تعالى عن التشبيه. التشبيه هو التسوية بين المشبه والمشبه به في أكثر الصفات. أما التمثيل فهو التسوية في كل الصفات. يبقى هناك فرق بين التشبيه والتمثيل. التشبيه يكون في أكثر الصفات، أما التمثيل يكون المشابهة والتسوية في جميع الصفات. كان الأولى بالناظم التعبير بنفي التمثيل للتشبيه، السفريني في منظومته اللي هي الدرة الماضية في عقيدة الفرقة المرضية أيضا قال: ولا تشبيه. المقصود أنه لا يشبه الله عز وجل بخلقه. المراد بالتشبيه التمثيل، ولكن لو كان عبر بالتمثيل لكان أولى من وجوه. هذه الوجوه يذكرها الشيخ العثيمين. الوجه الأول أن الذي جاء به القرآن والسنة نفي التمثيل لا نفي التشبيه، فإذا جاء لفظ في القرآن والسنة فالأولى موافقة هذا الإيه اللفظ. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال فلا تضربوا لله الأمثال. إذن هذا الوجه الأول، أن الأولى التعبير بالتمثيل وليس التشبيه لأن هذا هو تعبير القرآن. الوجه الثاني أن نفي التشبيه فيه إجمال، لأنه إن أراد نفي التشبيه من كل وجه يكون هذا غلط، وإن أراد نفي التشبيه في كل الصفات يكون هذا إيه هو التمثيل. فنفي التشبيه من كل وجه من كل وجه من الوجوه خطأ، لأن هناك تشابه واشتراك في بعض المعاني. مثلا صفة الحياة يتصف بها الله عز وجل ويتصف بها المخلوق، من حيث أصل الصفة هناك تشابه بين الخالق والمخلوق في أصل الصفة اللي هي صفة الحياة. ولولا هذا التشابه المشترك بين صفات الله عز وجل وصفات المخلوق ما عرفنا معاني الله عز وجل، ما عرفنا معاني صفاته. فلا بد أن يكون هناك اشتراك وتشابه من بعض الوجوه، ولكن ليس هذا الاشتراك في كل الوجوه، في بعضها، لأن الله جل له حياة تليق بجلاله ونحن لنا حياة تليق بحالنا. أيضا الله جل له علم والمخلوق له علم، واضح؟ من حيث أصل المعنى هناك تشابه بين علم الله وعلم المخلوق. أيضا المخلوق له بصر وللخالق بصر، البصر للخالق والمخلوق مشتركان في أصل الرؤية، إذن بينهما تشابه من هذا الوجه ولكنهما لا يتماثلان، لأن الممثلة كما قلنا هي التساوي من كل إيه من كل وجه، والمشابهة الإيه الاشتراك ولو في بعض الوجوه. إذا هذا هو إيه الوجه الثاني في قولنا أن الأولى أن المؤلف كان يعبر بالتمثيل بنفي التمثيل لا التشبيه. قلنا لأن التمثيل هو التعبير القرآني نفي التمثيل. الثانية لأن نفي التشبيه فيه إجمال. لماذا؟ لأن هناك بعض القدر المشترك بين صفات الله عز وجل وصفات المخلوقين. الوجه الثالث هو وجه هام، أن نفي التشبيه صار عند كثير من الناس يساوي نفي الصفات مطلقا. هذا عند من يقول كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، فإذا قلنا من غير تشبيه صار معنى هذا الكلام عندهم أي من غير إثبات صفة، فهذا يوهم أن مذهب أهل السنة الجماعة هو مذهب أهل التعطيل، واضح؟ هؤلاء يرون أن معنى نفي التشبيه يعني نفي الصفات، لأنهم يزعمون أن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه. إذن دفعا لهذا المعنى الذي قد يظن بأهل السنة المعنى الباطل أنهم مذهبهم هو مذهب أهل التعطيل، الأولى أن ننفي الإيه التشبيه لأنه في نوع إيه اشتراك. هذه هي الوجوه التي جعلتنا نقول أن الأولى أننا نعبر بنفي التمثيل لا التشبيه. بعد ذلك يقول الناظم أقر بأن الله جل جلاله تعالى عن التشبيه. تكلمنا عن الايه، هذه اللفظة تعالى عن التشبيه، الاول ان يكون ايه، تعالى عن التمثيل، تعالى عن التشبيه والوصف والحصر. تعالى عن التشبيه والوصف، تكلمنا عن التشبيه، اما الوصف طبعا مذهب اهل السنة اننا نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه، او وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة الثابتة، لا نتجاوز القرآن والسنة كما قال الامام احمد. ايضا من مذهب اهل السنة مع اثبات هذه الصفات لله عز وجل اثبات كيف، نثبت ان لها كيف، هذا الكيف مع وجوده واثباته مجهول لنا. اذا اهل السنة تفوض في الكيف، واضح؟ وان شاء الله يأتي ايه الكلام على هذه المسألة مرة اخرى ان شاء الله. اذا هو مقصوده ان الله جل تعالى عن الوصف يعني الايه، الكيف، نحن لا نعرف كيف الصفة، وان كنا نثبت لها كيف لابد ان يكون للصفة كيف، ولكن نحن لا نعلم هذا الايه الكيف، فاهل السنة تفوض في الكيف. تعالى عن التشبيه والوصف والحصر. الحصر كما قال تعالى لا تدرك الابصار، وقال ولا يحيطون به علما، فذاته سبحانه وتعالى غير محصورة في مكان. الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، ذاته سبحانه وتعالى غير محصورة في مكان، فإننا لا نستطيع أن نحيط بها أو ندركها. أيضا كذلك الأسماء والصفات لله عز وجل لا يستطيع أحد أن يحيط بها من حيث الكيفية والكنة، الكنة اللي هي الصفة التي هي عليها، كذلك لا نستطيع أن نحصر عددها، كل هذا يدخل في الايه، نفي الحصر الذي ذكره. قال بعد ذلك الناظم وينزل طبعا ذلك، قال بعض الأبيات يعني واضحة، سميع بصير ليس شيء كمثله كما جاء في القرآن إن كنت من تدري، فسبحانه من مالك متكبر تفرد دون الخلق بالعز والقهر. أظن الكلام إيه واضح. وينزل لا تكييف لي في نزوله، تعالى سماء الدنيا يقول ألا سائلا ستري، وذلك إذ يبقى من الليل ثلثه كذلك حتى يفصل الليل بالفجر. وينزل لا تكييف لي في نزوله، القول في النزول وسائر الصفات كقول الإمام مالك رحمه الله عز وجل في الاستواء، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، هذا هو التكييف في الكيف، والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الكلام في الكيف والسؤال عنه محرم لأنه يجر إلى التأويل وتكذيب ظاهر القرآن والسنة، فلا نقول كيف ينزل، هذا سؤال باطل جر أقواما إلى تكذيب القرآن والسنة، قالوا لا ينزل. لماذا؟ لأنهم وقعوا في التشبيه، عندما قالوا ينزل كانت هناك لوازم لهذا الإثبات، فلما قالوا كيف ينزل هروبا من لوازم الإجابة على هذا السؤال المحرم، قالوا تنزل الرحمة، ينزل أمره، ينزل ملك، وكل هذا تعطيل لظاهر القرآن والسنة بلا قرينة صحيحة. القرين عندهم هو ايه؟ احترامهم لعقولهم الفاسدة وسؤالهم عن الايه الكيف. لذلك اهل السنة تعطل في الايه الكيف. لذلك يقول الماتن وينزل لا تكييف لي في نزوله، يعني لا اكيف او لا اسأل عن ايه كيفية النزول، هل ينتقل، هل يخرج منه العرش، هل يدخل في السماء، انا لا علاقة لي بهذا الايه الامر. كل هذه اسئلة نمتنع عنها حتى لا نقع في الايه في التعطيل. اذا قال لك الجهمي كيف استوى او كيف ينزل، كيف اليد، كل هذه الاسئلة يسأل عن الكيف، فقل له كيف هو في ذاته. فان قال لك لا يعلم ما هو الا هو، كنة الباري غير معلومة للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف. واضح؟ وينزل لا تكييف لي في نزوله، تعالى سماء الدنيا يقول ألا سائلا ستري، هذا هو ايه الحديث، وذاك إذ يبقى من الليل ثلثه كذلك حتى يفصل الليل بالفجر. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وربي كما جاء في قوله استوى على العرش، أما كيف ذاك فلا أدري. وصف الماتن لله عز وجل بالاستواء على العرش ورد في القرآن في سبع مواضع. قال تعالى الرحمن على العرش استوى، هذا في سورة طه. وقال ثم استوى على العرش، هذه جاءت في الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد، هذه سبع مواطن في القرآن ورد فيها وصفه تعالى بالاستواء على العرش. ومذهبنا لا كيف لا مثل لا لما بالإقرار والإمرار من غير ما فسر. طبعا قوله ومذهبنا لا كيف لا مثل لا لما بالإقرار والإمرار من غير ما فسر، لعله يقصد أنه لا يسأل لماذا، مصداقا لقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما قوله يعني هذا إيه قوله من غير ما فسر، يعني من غير تفسير وبيان، لعله هنا يقصد النهي عن تفسيرها كتفسير المبتدع من الجهمية أتباع الفلاسفة وأهل الكلام، فحذر عن مثل تلك التفسيرات المخالفة لدين الإسلام، لعل هذا إيه مقصوده، أنه إيه يعني لا نفسر الإيه الصفات على نحو تفسير باطل من تفسير الجهمية والفلاسفة وأهل الكلام. طبعا من الأهمية الآن أن نشير إلى بطلان نسبة مذهب تفويض المعنى في الصفات للسلف. عندنا تفويض في المعنى وتفويض في الكيف، تكلمنا على أن أهل السنة تثبت للصفات كيف ولكنها لا تعلمه، هي موجودة لها كيف، نحن لا نعلم هذا الكيف ولا نسأل عنه، وسؤال عنه بدعة ويجر إلى الإيه إلى التشبيه والتعطيل، هذا في كيفية الصفات. إذن أهل السنة تفوض في الكيف. أما التفويض في المعنى فنحن نعلم معاني الأسماء والصفات. معنى الرحمن غير الرحيم، معنى صفة الغضب غير معنى صفة الرحمة. هذه كل ايه صفة لها ايه لها معنى غير معنى الصفة الاخرى. هذا هو معنى اثبات المعاني. البعض نسب الى السلف انها تفوض في الكيف وتفوض في المعنى، وهذا وقع فيه حتى السفارين الحنبلي في منظومته. وهذا نسبة هذا المذهب الى اهل السنة باطل، لان حقيقة هذا المذهب الباطل ان ننسب الجهل الى الانبياء. مفاده ومن لوازمه انهم كانوا يجهلون معاني نصوص الصفات، وانهم كانوا يخاطبون قومهم بما لم يكونوا يعرفوا معناه. وهذا المذهب ايضا فيه تكذيب للقرآن، وفيه استطالة للفلاسفة. وعلى ذلك فنسبة هذا المذهب الى السلف خطأ، فالسلف يفوضون كما قلنا في الكيف لا في المعنى. ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى، ولو تتبعنا اقوال السلف في اثبات معاني نصوص الصفات لوجدناها متواترة. من اراد الوقوف على هذه النقول عن السلف فعليه بدرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية في المجلد الاول، وايضا كتاب موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة عرضا ونقدا للشيخ الغصن. ايضا هناك كتاب مذهب اهل التفويض في نصوص الصفات عرض ونقد للشيخ احمد القاضي. هناك رسالة تحفة الاخوان في صفات الرحمن لمحمد بن عبد العليم، تكلم الفصل الاول فيه عن هذه الايه المسألة. بعد ذلك هو الآن تكلم في هذا الفصل الأول عن مذهب في الأسماء والإيه والصفات. بدأ في الفصل الثاني يتكلم عن الإيمان، يقول وإيماننا قول وفعل ونية. فقول كمن يقرأ، وفعل كمن يقري. شيخ ابن تيمية يقول ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان، فطارة يقولون هو قول الإيمان يعني هو قول وعمل، وطارة يقولون هو قول وعمل ونية، وطارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة، وطارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. كل هذا صحيح، والمقصود ان من قال من السلف الإيمان قول وعمل اراد قول اللسان، اراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. من اراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول قد لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف من ذلك، فزاد الاعتقاد بالإيه بالقلب. من زاد النية قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، أما العمل فلا يفهم منه الإيه النية، فزاد ذكر الإيه النية. من زاد اتباع السنة، لأن ذلك كله لا يكون محبوب لله عز وجل إلا باجتناب البدع واتباع السنة. واضح؟ من ادخل العمل كان مقصود طبعا الرد على الايه المرجئة اللي جعلوا الايمان قول فقط او قول وايه وتصديق، بل الصحيح انه ايه قول وعمل. الذين جعلوا اربعه اقسام فسروا مرادهم، زي سهل ابن عبد الله التستري لما سئل عن الايمان قال قول وعمل ونيه وسنه. الايمان اذا كان قولا بلا عمل يكون كفر، وان كان قولا وعملا بلا نيه هذا نفاق، ان كان قولا وعملا ونيه بلا سنه يكون بدعه. فلا بد من ايه؟ هذه الاربعه. الشيخ العثيمين بسط الكلام في معنى ان الايمان قول وعمل. قال قول، قول القلب واللسان، هذا ايه؟ اثنين. وعمل القلب واللسان، ادي اثنين، اربعة. وايه؟ وعمل الجوارح، هذه ايه؟ خمسة. فجعل القلب قول وعمل، وجعل اللسان قول وعمل، وجعل الجوارح عمل. نفسر هذه الاشياء. قول اللسان طبعا الامر فيه واضح، اللي هو النطق. عمله اللي هي ايه؟ حركات اللسان، حركاته ليست هي الايه؟ النطق. النطق ناشئ عن الحركة اذا كان ايه؟ سليم من الخرس طبعا. يعني عمل اللسان يدخل فيه الايه؟ مثلا الاذكار وقراءة القرآن وهكذا. قول القلب ان هو يعترف ويصدق. اما عمل القلب فهو تحركاته واراداته، زي مثلا الاخلاص، هذا عمل للقلب. التوكل، الرجاء، الخوف، هذه كل اعمال للايه؟ للقلب. فالعمل ليس مجرد الطمأنينة في القلب، بل هناك حركة في القلب، هذا هو ايه؟ عمل القلب. طيب عمل الجوارح، طبعا هذه اشياء واضحة، الركوع والسجود، القيام، كل هذا من اعمال الايه؟ الجوارح. اذا عمل الجوارح من الايمان شرعا، هذا هو مذهب اهل السنة. واضح؟ طبعا اذا قل العمل ينقص الايه؟ الايمان، ويأتي الكلام فيها في الايه؟ واذا زاد يزيد. هناك بعض الفرق المبتدعة خالفت اهل السنة في ذلك. اول طائفة اللي هي المرجئة، المرجئة بجميع طوائفها اتفقت على ان العمل ليس من الايمان. قالوا الايمان هو الاقرار فقط، الاقرار بالايه؟ فقط بالقلب، وما عدا ذلك عن مجرد النطق والاقرار بالقلب، غير ذلك ليس من الايمان. لذلك عندهم الايمان لا يزيد ولا ينقص، لأن إقرار القلب الناس فيه سواء، يعني يستوي على ذلك إيمان أبي بكر مع إيمان العصاة. ولذلك عندهم أن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، وهذه لا تخرجه من الإيمان أبدا إلا بالاستحلال طبعا، لأن الاستحلال مناقض للإيه؟ للتصديق. هؤلاء عندهم ايضا انهم لا يجوز عندهم الاستثناء في الايمان، لا يجوز ان يقول انا مؤمن ان شاء الله، لان من عنده النطق والتصديق. فان قال المؤمن ان شاء الله يسموه الشاك، شك في نطقه كأنه لم ينطق، شك في تصديقه فهو كافر. فعلى ايه هذا المذهب؟ يقول بعدم جواز الايه؟ الاستثناء. هذا هو مذهب الايه؟ المرجئة. على عكسهم صفة على عكسهم الوعيدية اللي هي الخوارج والمعتزلة، قالوا الأعمال داخلة في الإيمان وأنها شرط في بقائهم. طبعا هي شرط، اللي يفعل معصية يخرج من الإيمان، بدأوا في التكفير. الخوارج يقولوا كافر، والمعتزلة يقولوا إيه؟ في منزلة بين منزلتين، يعني لا لم يرد ان يقول مؤمن ولا كافر، يقول في منزله ايه، بين منزلتين، يعني خرج من الايمان ولم يدخل في الكفر، صار في منزله. طبعا هم اختلفوا مع الخوارج مقالا واتحدوا مآلا، لان عندهم في الاخره هو ايه، مخلد في النار. طبعا هؤلاء يقولوا بايه، بوجوب الاستثناء في الايمان، لابد ان يقول انا مؤمن ان شاء الله، لان عنده في كل الاعمال من يفعل هذه الاعمال كلها. اذا مذهب اهل السنه ان الايمان قول وعمل، يشمل الايه، قول القلب، عمل القلب، قول اللسان، عمل اللسان، قول الايه، الجوارح. والايمان منه الايمان منه العمل يقل وينقص. وبعد ذلك تكلم قال يقل بعصيان وينمو بضده، وإن قل حتى كان في زنة الذر. يقل بعصيان وينمو بضده، هذا هو مذهب أهل السنة، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الأدلة على ذلك كثيرة جدا، يعني إيه، الجميع يعرفها ولا داعي من إيه من ذكرها. لكنه قال وإن قل، يعني إيه، ويقل بعصيان وينمو بضده، وإن قل حتى كان في زنة الذر. هذه أقل درجات الإيمان، اللي هو يطلق عليه إيمان الحد أو إيمان الركن أو مطلق الإيمان. هذا القدر من الإيمان، انتبهوا لهذا الكلام حتى لا يفهم خطأ، هذا القدر من الإيمان اللي هو يسمى إيمان الحد أو إيمان الركن أو مطلق الإيمان، هذا القدر لا يزيد ولا ينقص. إن نقص أصبح كافر. طيب، هو لا يزيد، هو جزء ثابت، قد يزاد عليه، يزاد عليه، فمن زاد على هذا الحد من الإيمان يدخل في منزلة أعلى من هذا الإيمان، اللي هي منزلة الإيمان الواجب. إن زاد عن الإيمان الواجب، طبعا منزلة الإيمان الواجب صاحبها لا يفعل الكبائر ويفعل الواجبات، لكن هذا اللي عنده من الحد هو ايه، مصدق متلفظ بالشهادتين، عنده اصل الايه، اصل اعمال القلوب، وطبعا عنده طبعا كما نقول بالتلازم بين الظاهر والايه والباطن. اما ان زاد على ذلك، بدأ يفعل الواجبات ويترك المحرمات، لا يفعل الكبائر، هذا ايه، دخل في الايمان الواجب. إن زاد على ذلك إيمان المستحب، زاد فعل المستحبات وترك المكروهات. الإيمان الحد أو إيمان الركن أو مطلق الإيمان، هذا يمنع صاحبه من الخلود في النار، كما دلت على ذلك أحاديث الشفاعة، أن هذا فيه أقل إيه، مثقال ذرة من إيمان، هذا يخرج بالإيه، بالشفاعة. طبعا اللي يترك هذا الامر يبقى كافر، يخلد في نار جهنم. واضح؟ من حصل الايمان الواجب، هذا لم يفعل الكبائر، لا يدخل النار، لا يدخل الايه، النار. لكن من فعل الايمان المستحب، هذه منزله عاليه في الايمان، بها ترتفع الدرجات في الجنه، ومن ترك تحصيل هذا القدر يحرم نفسه من الأجر العظيم والدرجات العالية في الجنة، ولكنه ايه، لا يكفر. طبعا هذا الكلام، هذا التفصيل للإيمان، إيمان الحد أو الركن ومطلق الإيمان والإيمان الواجب والمستحب، تكلم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان الأوسط في كتاب الإيمان. الإمام الكبير. وأيضا لخص كلامه الشيخ سيد الغباشي في رسالته بعض مسائل الإيمان، وهي من الرسائل الهامة جدا والقيمة. إذن المدار الصحيح يقل الإيمان، يعني يقل بعصيان وينمو بضده، وإن قل حتى كان في زنة الذر، يعني الأشياء الإيه القليلة، لا أقل شيء، اللي هو كما تكلمنا الإيمان الحق. بعد ذلك رجع للأسماء والصفات تاني الناظم، فقال: وأن أحاديث الصفات وأنها تمر كمر السحب من غير ما نشري، يعني تمر من غير تفسير، من غير بسط. طبعا ظاهر هذا الكلام يحتمل احد امرين: الاول ان يكون مقصوده بالامر الذي يتوقف عن تفسيره هو الكيف كمذهب السلف، والثاني ان قد يكون مقصوده التوقف عن بيان المعنى كمذهب المفوضة، مفوضة الايه المعنى. طبعا احنا سبق ان احنا تكلمنا على انه ان كان مقصوده تفويض في المعنى فهو خطأ، وان كان مقصود تفويض في الكيف فهو ايه صواب. بعد ذلك تكلم عن منهج التلقي، فقال: وما جاء في القرآن أو صح عن السيد المختار من ناقل الأثر تلقته منا بالقبول قلوبنا، وذلت له الأسماع في العسر واليسر. الكلام واضح جدا، يعني نحن نتلقى ما جاء في القرآن وما صح من الأحاديث نتلقاه ونعمل به في العسر واليسر. طبعا منهج الصحابة كان منهج التلقي للعمل. هناك رسالة، من أراد يعني التوسع في هذه المسألة، هناك رسالة منهج التلقي والاستدلال بين أهل السنة والمبتدعة بتاع الشيخ أحمد الصويان. هناك رسالة الشيخ محمد عمر بزمول أيضا اسمها إيه فضل اتباع السنة. تكلم بعد ذلك عن الإيمان بالكتاب، قال: وأما كتاب الله فهو منزل وليس بمخلوق، ولا هو بالشعر يعود إليه مثل ما منه أولا بدا، هكذا قال الثقات أولو الخبر. هم هذه الأبيات: وأما كتاب الله فهو منزل وليس بمخلوق. قول السلف عن القرآن أنه غير مخلوق، يعني الله عز وجل تكلم به على الحقيقة لفظا ومعنى بصوت وحرف مسموع كما صحت بذلك الأحاديث. مرة أخرى، معنى أن القرآن غير مخلوق أن الله عز وجل تكلم به على الحقيقة لفظا ومعنى بصوت وحرف مسموع كما صح بذلك الأحاديث. من قال أن القرآن مخلوق هذا مقصوده أن ينفي صفة الكلام عن الله عز وجل، هذا يزعم أن الله عز وجل خلق القرآن ولم يتكلم به. وأما كتاب الله فهو منزل وليس بمخلوق، ولا هو بالشعر يعود إليه مثل ما منه أولا بدا، هكذا قالت الثقات أولو الخبر. قال للكيف اعتقد أهل السنة، ذكر يعني آيات كثيرة جدا وأحاديث تدل على أن القرآن صفة من صفات الله عز وجل وأنه غير مخلوق. ثم قال: سياق ما روي من إجماع الصحابة على أن القرآن غير مخلوق، ننتبه لهذه الأدلة. نعم هذه نتكلم عن الإمام أحمد. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم صفين: ما حكمت مخلوقا، لما حكم القرآن قال: ما حكمت مخلوقا وإنما حكمت القرآن، يعني القرآن هكذا إيه غير مخلوق. كان معه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع معاوية أكثر منه، فيكون قوله هذا وإقرارهم له إجماع، لأن هذا القول إيه ظهر وانتشر وانقرض عصر الصحابة من غير اختلاف ولا حتى إنكار، بل إن نقل نحو هذا الكلام عن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود. يقول عمرو بن دينار: أدركت 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. هو ذكر روايات كثيرة جدا عن الصحابة وغيرهم في حول هذا المعنى. أنا كنت تتبعت يعني إيه أسانيد بعضها، فوجدت إن فيها في بعضها مقال، لكن بمجموعة تدل على أن لها إيه أصلا. ثم قال: ذكر إجماع التابعين من الحرمين مكة والمدينة والمصرين الكوفة والبصرة. ثم أخذ يسوق هذه الأسانيد. ابن أبي العز، طبعا هذا الكلام هام في التأصيل، أننا لما نذكر أسانيد عن الصحابة والتابعين على بقولهم من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، وقول علي أن القرآن ليس بمخلوق، هذا كلام إيه، وابن مسعود هذا كلام جيد عند المناظرة. ابن أبي العز في شرح الطحاوية يقول: الطحاوي رحمه الله يقول: كلام الله منه بدأ، وكذلك قال غيره من السلف يقولون منه بدأ وإليه يعود. قالوا منه بدأ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل، فبدأ الكلام من ذلك المحل. كل هذا من أجل إيه؟ نفي صفة الكلام عن الله عز وجل. انظر لقوله تعالى: فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي موسى إني أنا الله رب العالمين. انظر إلى قراءة المبتدع لهذه الآية، يقولون من الشجرة أي موسى إني أنا الله رب العالمين، يعني إيه؟ يعني خرج الكلام من الشجرة فقالت، فهم يريدون أن ينفوا صفة الكلام لله عز وجل، أن الله عز وجل لم يتكلم وإنما يخلق الكلام في الشجر، أو يخلق خلق اسمه الكلام. كل هذا لماذا؟ لأنهم فهموا أن دخلوا في الكيف، قالوا إن قلنا يتكلم إذن يتكلم بلهاء وأحبال صوتية وحنجرة وقصبة وكل هذه الأشياء، دخلوا في إيه قياس الله عز وجل على إيه على وصفة كلامي على صفة كلامنا، فشبهوا ثم ايه فروا من التشبيه الى ما هو ايه شر منه اللي هو التعطيل، فقالوا لا نقول يتكلم، نقول يخلق خلق اسمه الكلام، يخلق الكلام في الاشياء، او كلام نفسي هي معاني تتردد في كما ايه. وهذا الكلام منتشر في الازهر في عقيدة التوحيد البيجوري، قالوا يخلق خلق اسمه الكلام. الازهر قالوا كلام نفسي، يعني هي معاني تتردد في نفس الله عز وجل لا يتكلم بها، وإنما يوحيها إلى نفس جبريل فيتكلم بها جبريل. قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ولكن حق القول مني، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. هذا معنى ايه؟ منه بدأ، ليس من ايه؟ من بعض المخلوقات. معنى قولهم اليه يعود يعني يرفع من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف كما جاء ذلك في عدد اثار قرب قيام الايه الساعة. اذا هذين البيتين للماتن اظهر فيهم عقيدة اهل السنة في القرآن. واما كتاب الله فهو منزل وليس بمخلوق ولا هو بالشعر، يعود اليه مثل ما منه اولا بدا، هكذا قال الثقات اولو الخبر. حروف واصوات لتال وسامع، ويكتب بالاقلام في الصحف بالحبر، ومثل الحروف الآي لا خلف فيهما، كما كالصفات الذات صينت عن الحرز. حروف وأصوات لتال وسامع، ويكتب بالأقلام في الصحف بالحبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: القرآن الذي أنزله الله على رسوله هو هذا القرآن الذي يقرأه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم، هو كلام الله لا كلام غيره، وإن تلاه العباد وإن بلغوه بحركاتهم وأصواتهم فإن الكلام لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا مؤديا. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. هذا القرآن في المصاحف كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال: يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وقال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فالقرآن هو كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه، كل ذلك يدخل في القرآن وفي كلام الله. ومثل الحروف الآي لا خلف فيهما، طبعا الآيات علم توقيفي لا مجال للقياس فيه، لذلك تجد الصحابة عدوا ألف لام ميم آية لما وقعت، وألف لام ميم صاد آية، ولكنهم لم يعدوا ألف لام ميم ره وألف لام ره، واضح؟ عدوا حاميم آية في صورها وطاها وياسين، عدوها آيات أيضا، ولكنهم لم يعدوا طاسين. كل هذا يدل على أن عدد الآيات توقيفي. ومثل الحروف الآي لا خلف فيهما، كما كالصفات الذات صينت عن عن الحرز. الحرز اللي هو التقدير والخرص. مقصود الناظم أن القول في الصفات كالقول في الذات، وأن الكلام في ذلك توقيفي لا دخل للعقل في إثباته على سبيل التفصيل. طبعا نحن لا ننكر أن العقل السليم قد يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى ويمتنع عليه على سبيل الإجمال، ولكن لا على سبيل التفصيل. وصل بعد ذلك كلامه على القرآن وقال: وليس من القرآن ترقيش خطه، ولكن علامات كالنصب والجر. ترقيش الخط يعني التزويق والزخرفة والنقط أيضا يدخل في ذلك. مقصوده أن علامات نقط الحروف وعلامات الضبط، واضح؟ هذه التي يقول عليها ليس من القرآن، وليس من القرآن ترقيش خطه، ولكن هذه علامات كالنصب والجر. طب أنا الرسم العثماني للمصحف كان خالي من النقط ومن الشكل، والعلماء اختلفوا في حكم هذا المصحف العثماني. البعض ذهب الى انه توقيفي يجب الاخذ به في كتابة المصاحف، وذهب البعض الى انه ليس توقيفي، ولكن هذا كان اصطلاح ارتضاه عثمان رضي الله عنه وتلقته الامة بالقبول. واضح؟ فيجب الالتزام به. ذهب فريق ثالث الى انه اصطلاحي ولا مانع من مخالفته. إذن عندنا القول الأول أنه إيه؟ توقيفي. القول الثاني ليس بتوقيف ولكنه إيه؟ اصطلاح. هذا الاصطلاح لا نخالفه، نلتزم به. القول الثالث أنه اصطلاحي ويمكن مخالفته. المصاحف العثمانية كما قلت كانت خالية من النقد والشكل، كانوا يعتمدون على السليقة العربية السليمة، لكن اللسان لما تطرق إليه الفساد اجتهد العلماء في تحسين الرسم العثماني، بدأوا يضعون النقط والشكل. اللي اشتهر عنه ان فعل هذا الامر هو ابو الاسود الدؤلي، والبعض يقول ان هو الحسن البصري ويحيى بن يعمر ونصر بن عاصم الليثي، وهم كان لهم ايضا جهود في تحسين الرسم العثماني. الشاهد ان بدأوا ينقطون ويشكلون ايه ويشكلون الايات. بعد ذلك بدأ يتدرج العلماء، بدأوا يضعون علامات الوقف وعلامات الوصل، علامات الارباع، يعني نحو هذه الامور بدأ العلماء ايه يتوسعوا فيها. وقد كان علماء في بداية الامر يكرهون ذلك خشية ان يقال زيد في المصحف او في القرآن. وبعض العلماء فرق بين النقط الجائز وبين الاعشار والفواتح التي لا تجوز، ولكن الامر انتهى الى الى الجواز. ابن ابي داود اخرج عن الحسن وابن سيرين انهما قالا لا بأس بنقص المصحف، وأخرج أيضا ابن أبي داود عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أنه قال لا بأس بشكله. النووي يقول نقص المصحف وشكله مستحب لأن فيه صيانة للقرآن من اللحن والتحريف، طبعا اللسان أصبح فيه عجمة، فنحن نحتاج إلى هذا الأمر. يعني هذا نبذة سريع عن الكلام عن نقد او ترقيش المصحف كما قال الناظم. من اراد الاستزادة عليه بالاتقان للسيوطي، ايضا مباحث في علوم القرآن ايضا تكلم عن هذه المسألة، الاتقان في المجلد اخر المجلد الثاني. المؤلف رجع وعاد للكلام عن الأسماء والصفات، فبدأ يتكلم عن صفة الكلام، فقال وكلم موسى ربه مسمعا له. الله جل كلم موسى مسمعا له، وكلم موسى ربه مسمعا له بصوت وحرف وهو في حجب الكبر. وكلم موسى ربه مسمعا له بصوت وحرف. البخاري روى في صحيحه بصيغة التعليق، ولكنه جزم بها، يعني هذا صحيح عند البخاري. وايضا روى في مكان اخر بصيغة التمريض. ولكنه وصله في الادب المفرد، ووصل ايضا الامام احمد وغيرهم. وهذا الحديث اللي اذكره حسن ابن حجر وحسن الشيخ الالباني والارناؤوط، هو حديث ثابت مرفوع موصول يعني عن عبد الله ابن انيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الله العباد او الناس عراتا غرلا بهما. قلنا ما بهما؟ قال ليس معهم شيء. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد. قال احسبه يقول كما يسمعه ايه من قرب، يقول انا الملك الى اخر الحديث. الشاهد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. اذن لما قال الناظم وكلم موسى ربه مسمعا له بصوت وحرف، هذا هو ايه معتقد اهل السنة في ان كلام الله عز وجل بصوت وحرف. هناك رسالة لرسالة الامام ابي نصر السجزي الى اهل زبيد في الرد على من انكر الحرف والصوت، رسالة ممتعة جيدة جدا جدا في تقرير مذهب اهل السنة في هذا الايه في هذا الامر. يقول وهو في حجب الكبر، الناظم لعله يشير الى ما ورد في تفسير قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا، لان نتكلم عن ايه وهو في حجب الكبر. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي في الأسماء والصفات، أخرجوا عن مجاهد في قوله وقربناه نجيا، قال بين السماء السابعة وبين العرش 70,000 حجاب، حجاب نور وحجاب ظلمة، حجاب نور وحجاب ظلمة، حجاب نور وحجاب ظلمة. فما زال موسى يقرب حتى كان بينه وبينه حجاب، فلما رأى مكانه وسمع صريف القلم قال رب أرني أنظر إليك. لكن هذا الإسناد إسناد مرسل، يعني أن لمجاهد أن يقول هذا الكلام، لا يصح هذا الإيه الإسناد. طبعا في بعض الآثار الأخرى الموقوفة والمقطوعة ذكرها أبو الشيخ في العظمة والطبري في تفسيره. أنا أذكر لك جملا مما ورد في بيان حجب الله عز وجل، مما صح في بيان حجب الله عز وجل. روى البخاري ومسلم عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، يعني كل من الايه من الفضة، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هذا أول رداء هو رداء الإيه؟ رداء الكبرياء. روى مسلم عن أبي سعيد وعن أبي هريرة أنهما قال صلى الله عليه وسلم العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. العراقي الحافظ العراقي في كتاب المغني عن حمل الأسفار قال محققا ما ورد في الحجب عند تعليق على الحديث اللي أنا ذكرته في بداية الكلام، هذا الحديث طبعا يذكره الغزالي في الإحياء، وكان يقول أن بضاعات في الحديث مزجاة. فالعراقي يقول إن ليس بين حجابا من نور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره. يقول أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة من حديث أبي هريرة بين الله وبين الملائكة الذين حول العرش 70 حجابا من نور. يقال إسناده ضعيف. وفيه أيضا من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم لجبريل هل ترى ربك؟ قال إن بيني وبينه 70 حجابا من نور وظلمة. ولمسلم من حديث أبي موسى حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. هذا وإيه ما ورد في حجب الله عز وجل. بعد ذلك تكلم الماتن عن الإيمان بالقضاء والقدر. أنا أذكر هذه الأبيات حتى لا أطيل عليكم وأكملها في الغد إن شاء الله، أشرحها في الغد. وما لم يقدره المهيمن لم يكن، وما قدر الرحمن لا بد أن يجري، ونصبر للبلوى ونرضى بما قضى نسلم، والتسليم من سمة الحر. أذكر لكم بعض الأبحاث تحضرونها وتجهزون إيه حتى في المرة القادمة يكون في استيعاب. يعني أول مسألة هنا لابد أن نفرق بين الرضا بالقضاء وبالمقضي، نبحث هذه المسألة هذه الأبيات. يقول: وما لم يقدره المهيمن لم يكن، وما قدر الرحمن لابد أن يجري، ونصبر للبلوى ونرضى بما قضى. فإيه نبحث هذه الإيه المسألة اللي هي الفرق بين الرضا بالقضاء وبالإيه وبالمقضي. بعد ذلك يقول: وما جاء من خير وشر مقدر، كذلك ما يأتي من الحلو والمر، ولو شاء لا يعصى تقدس ذكره، لما خلق الشيطان في سالف العصر. أيضا هنا نبحث الكلام عن الإرادة الشرعية والكونية والفرق بين مذهب القدرية والجبرية. يعني إن شاء الله أنا إيه حتى لو طلع عليكم نبحث هاتين المسألتين، وإن شاء الله نتكلم عن هذا الفصل الخامس في الإيمان بالقضاء والقدر. إن شاء الله نكمل الكلام عن شرح باقي الأبيات المنظومة في الغد بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.